في مجموعة من الأسئلة نتناولها إن شاء الله. يقول الأخ: إذا نسي المصلي التشهد الأول من الرباعية أو الثلاثية يعني أو صلاة المغرب وقام واستوى قائما ثم تذكر فرجع إلى ماذا التشهد، فما حكم صلاته، وهل يفرق بين الناس والمتعمد في ذلك؟ أيها الإخوة، أنتم تعلمون بأن الجلوس للتشهد الأول هو واجب وليس بركن، فإن تذكرته في أثناء قيامك فعد، وإن كنت قد استقريت قائما فلا ينبغي أن تعود. وأخطر من ذلك أن تكون قد شرعت في القراءة، لأن من العلماء من يرى أنك إذا استقريت قائما القيام ركن، ثم عدت إلى ماذا الجلوس، فأنت قطعت ركنا وأفسدته لأجل واجب فتفسد صلاتك. وهناك من يقول لا، إذا شرع في القراءة. وأما قضية الناس فلا أثر له، النسيان لا أثر له أيها الإخوة في أمر الأركان. الركن نسيت أو تعمدت حكمه واحد، لا بد من الاتيان به. فإذا نسيت ركوعا أو سجودا أو اطمئنانا فيجب عليك أن تأتي به ولا تعذر في ذلك. وينبغي أن نراعي ذلك الأمور. البعض يرتجل في أحكام الصلاة ويعني لا يدقق فيها. يقول الأخ: ذكر الشيخ ابن السعدي ثم عرض الأخ لقاعدة ماذا من أتلف شيئا لدفع أداه. يقول: ما نشأ عن مأذون فذلك ليس بمأذون. هذا طيب، وما هذا نحن لم نعرض للتفصيل ولم نقول بأنه ماذا المأذون فيه مضمون، لكن نحن قلنا إذا جئت لشيء مملوك لإنسان وصال عليك فدفعته بالقتل فلا ضمان عليك، لأنك تحفظ بذلك نفسك. ولكن إن اضطررت إلى أكل حيوان أو طعام فلك أن تأكله ويجب عليك أن تذر. أما الأشياء المباحة، طعام مباح موقوف ما غير ذلك، فهذا لا أثر فيه. ثم نحن قلنا هذه القاعدة لم يسق ابن رجب إليها، كم بين ابن سعد وابن رجب رحمهم الله تعالى جميعا من مئات السنين. السؤال الذي يلي هذا يقول الأخ: ما حكم من أراد العمرة وهو في بلده ولكن نوى أن يصل إلى جدة ويبقى يوم أو يومين ثم يحرم؟ إذا خرجت من بلدك قاصدا العمرة فيجب عليك أن تحرم إذا حاذيت الميقات، وإن لم تفعل فإنك قد ارتكبت محظورا. السؤال الذي يلي يقول الأخ أيضا: ما هو منهج ابن رجب في قواعد باختصار، في القواعد باختصار؟ يريدون بين، هذا يحتاج وقت، لا شرط. ابن رجب أيها الإخوة، أنا لا ألوم هذا السائل لأنه جزاه الله خير يريد أن يعرف. نحن قلنا قواعد ابن رجب فيها تطويل، وهذا سيتبين، لا يمكن أن يتبين في درس. نحن في كل قاعدة سنعلق منهجه فيه، أنه وضع قواعد وفرع على تلك القواعد، وأنه اختار المسائل الدقيقة، وأن تلك المسائل تحتاج إلى فهم، وأن تلك المسألة التي اختارها لم يكن الخلاف فيها فقط في داخل المذهب بل في المذهب وفي غيره، ولكنه أراد الخلاف في المذهب. يهمه رحمه الله تعالى أن يضع أصلا ويفرع عليه، ويريد عن طريق تلك الفروع أن تتضح تلك القاعدة. أراد أيضا كما قال أن يقرب لنا الفروع المنتثرة الكثيرة، ويريد كذلك أن نضبطها وأن تصبح عندنا ملكة. ما معنى ملكة؟ قدرة على أننا نتمكن من صياغة القواعد ومن التفريع عليها، وأنه بكثرة الفروع التي تتكرر علينا تتكون لدينا أيضا ثروة فقهية نستفيد منها، فتفيدنا أيضا في موضوع الإفتاء وفي موضوع التدريس وفي موضوع أيضا التفريع في القواعد. وأيضا هذه القواعد أيها الإخوة، قواعد ابن رجب أو غيره، هي تعينك في المقارنة، يعني تفيدك في المقارنة في ماذا؟ في المسائل بين المذاهب، بل تنقلك إلى المذاهب الأخرى فتقارن بين أحكام كلية وأحكام كلية، وهذا يسهل أيضا عليك المقارنة. أيضا القواعد بمثابة كشاف تضيء لك منهج المذهب وطريقه ومراميه، وتقرب لك كل متباعد فيه. إذن هي حقيقة فوائدها كثيرة يصعب حصرها. فنحن كل ما ظهر لنا شيء من أثناء القراءة إن شاء الله نعلق عليه. وأنتم انظروا اليوم ما أخذنا إلا نصف قاعدة وهي صغيرة جدا. يقول الأخ ما هو، أيضا نفس السؤال، السؤال الآخر يقول هل قرب الله من عباده قرب ذات؟ الله تعالى يقول وهو معكم أينما كنتم فانتبهوا أيها الأخوة. هذا هو كلام الحلولية الذين يقولون إن الله حال في خلقه، أما وهو معكم أينما كنتم فهو بعلمه مطلع على خبايانا على أسرارنا، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأي حركة، يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمات الليل. إذن المراد أنه مطلع على كل شيء، في معنى قريب. ولذلك تعلمون قصة عائشة في قصة ماذا؟ المرأة التي ظاهرها ابن عمها زوجها. فعائشة تقول أنا كنت قريبة بجوار الباب وتفوتني كلمات، فسبحان من لا يخفى عليه شيء، سمع كل المحاورة التي دارت ثم نزلت سورة المجادلة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى آخر الآيات. إذن هو سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء، لكن هذا يحتاج إلى قوة إيمان، أن نربط إيماننا بالله سبحانه وتعالى وأن نتوكل عليه، فهو حسبنا ونعم الوكيل. يقول الأخ هل الجمعية التي توضع للدين فيها شبهة، حيث هناك من يقول إذا اشترط الترتيب كأن يكون الأول غير ذلك؟ أنا ما أدري، سؤال مبهم، ولكن يظهر لي أنه يقول هذه الجمعيات التي قصد بها الخير كالجمعيات المتعلقة بتحفيظ القرآن، الصدقات، غير ذلك. يقول قضية الترتيب، هل يؤخذ الناس بالترتيب؟ هذا تنظيم أيها الإخوة، وهذه الشريعة سارت على النظام، يعني التنظيم مطلوب. والله تعالى يقول والسابقون السابقون أولئك المقربون، وقال عليه الصلاة والسلام في قصة محيصة وحويصة لما قتل إخو أحديهما وابن عم الآخر، ماذا قال لما اتهم اليهود في خيبر؟ قال كبر كبر. لما أراد أن يتكلم الصغير قال كبر كبر، يعني أعطي الفرصة للكبير فإنه يتكلم. إذن هذا أيها الإخوة يعني ترتيب جيد. أما قوله هنا يعني هذا الترتيب وهل له أصل ويمكن، ما المانع من ذلك؟ شريطة أن تكون هذه الجمعية قصد بها الإخلاص، يعني أن هذه الجمعيات أو أي عمل من الأعمال أسس على التقوى، وأنه لا يكون لأجل السمعة أو الرياء أو الشهرة أو أنني عملت كذا. لن تجدون مثلا بعض الحجاج هداهم الله إذا حج وبذل ذوب قلبه وأنفق المال وتنقل بين المشاعر، عاد إلى بلده وضع لافتة كبيرة الحاج فلان، هذا رياء، يعني الحاج فلان. أن تسأل الله تعالى أن يقبل ذلك وأن تكون ممن ماذا؟ عادوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، يعني تعود صغيرا قلبك أبيض ناصع لا يوجد فيه ماذا؟ أي ذنب. لكن أن تبدأ بذو الشهرة وتقول أنا وأنا، ولذلك قلت لكم في درس ماذا الأمس وقبله قلت لكم من أخطر الأمور العجب. شوفوا أيها الإخوة، الإنسان المخلص التقي قد لا يتغلب عليه الشيطان في أمر حب الدنيا مالا أو رئاسة، لكن ينفذ إليه من طريق أخطر هو العجب، العجب الذي ينتهي إلى الكبر. ولذلك يقولون الإمام أحمد صفي عرضت عليه الدنيا فعزف عنها، عرضت عليه المناصب فأعرض عنها، ثم أيضا اختبر في العجب. أنت من؟ إمام الأئمة، الناس كلهم ينتظرون، فماذا ستقول؟ قال اخرجوا وانظروا من في الباب، ينظرون منه الفتوى، وعاد رحمه الله عرضت عليه المناصب وأن يرى أبا. ولذلك قالوا أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة، فتنة القرآن، فهو عمل ذلك لله. فأيها الإخوة، تجدون من السبع الذين يظلهم الله في ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا هو الغاية، إن تبدوا الصدقات وإن تخفوها، إذن إخفاء الشيء أيها الإخوة أولى. قد يظهر الإنسان الشيء لمصلحة أمانة. السؤال يقول: رجل دخل رجل المسجد ولم يصلي صلاة المغرب وهم يصلون العشاء، هل يدخل ويصلي المغرب ويسلم ويلحق ركعة العشاء؟ هناك من قال ذلك، وهناك من قال يصلي المغرب ثم بعد ذلك، عند الحنفية مثل والمالكية لا يشترطون الترتيب، يصلي ماذا معهم العشاء ثم يرجع ويصلي المغرب عندما لا يشترط الترتيب، وعندما يشترطه كالشافعية والحنابلة يقول لو صليت مثلا العشاء أولا تعود فتعيد المغرب فتصلي المغرب ثم تعيد العشاء. هذه في أقوال العلماء، تعلمون يعني الموقف يعني صعب أن ندخل في المناقشات. يقول الأخ، يقول الله تعالى: قل ما أسألكم عليه أجر إلا المودة في ما معنى، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام.